التي طبع عنها. المقصد الثاني بيان موضوعه. موضوع هذا الكتاب اللطيف هو التعريف بمواسم العمر، والإرشاد إلى ما ينبغي عمله فيها، حفظا بالزمان واغتناما للحظات. المقصد الثالث توضيح منهجه. رتب المصنف رحمه الله تعالى هذا الكتاب في أبواب خمسة، أفرد بكل موسم من العمر بابا منها، وجعل بين يدي هذه الأبواب بابا منفصلا عنها جامعا لبيانها. وفصل مقاصد الأبواب إذا طالت إلى فصول، كما وقع هذا في الباب الأول والثاني. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. قال العلامة ابن الجوزي رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي جعل الأعمار مواسم يربح فيها ممتثل المراسم ويخسر المضيع الخير الحاسم، فهي موضوعة لبلوغ الأمل ورفع الخلل، وآثرة زائدة الأرباح لمن اتجر، مهلكة الأرواح لمن فجر. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضيف وأكثر، والسيئة ترد المستقيم إلى حال مكدر معثر. وبهذا العمر اليسير يشترى الخلود الدائم في الجنان والبقاء الذي لا ينقطع كبقاء الرحمن. ومن فرط في العمر وقع في الخسران، سوى خيبة المفرط الحيران. فينبغي للعاقل أن يعرف قدر عمره وأن ينظر لنفسه في أمره، فيغتنم ما يفوت استدراكه، وربما حصل بتضييعه هلاكه. ذكر المصنف رحمه الله تعالى أن المقصود من جعل الأعمال مواسم حمل النفوس على اغتنامها بالأعمال الصالحة، فإن الأيام خزائن الأعمال، وقد قال الله سبحانه وتعالى: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. فعلم أن الزمن مجعول لتذكر نعم الله سبحانه وتعالى وشكره، وإنما يحصل التذكر والشكر بالقيام لله سبحانه وتعالى في كل موسم من مواسم العمر والزمن بما أوجبه الله سبحانه وتعالى على العبد. فمن قام بذلك كان متذكرا شكورا، ومن صد عن ذلك كان معرضا كفورا. باب ذكر مواسم العمر. فألم وفقك الله أن مواسم العمر خمسة: الموسم الأول من وقت الولادة إلى زمان البلوغ، وذلك 15 سنة، والموسم الثاني من زمان بلوغه إلى نهاية شبابه، وذلك 35 سنة، والموسم الثالث من ذلك الزمان إلى تمام 50 سنة، وذلك زمان الكهونة، وقد يقال كهل لما قبل ذلك، والموسم الرابع من بعد الخمسين إلى تمام السبعين، وذلك زمان الشيخوخة، والموسم الخامس ما بعد السبعين إلى نهاية العمر فهو زمان الهرم. وقد يتقدم ما ذكرنا من السنين ويتأخر، فلنرسمها خمسة أبواب. الباب الأول، ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة تعيين مواسم العمر بحسب ما أداه إليه الاجتهاد، وقد تكلم أهل العلم رحمهم الله تعالى في تعيين مواسم العمر بناء على ما رتبته العرب في تعيين أوصاف الرجل والمرأة إذا طعن في سن من السنين، فكما أن البهائم العجماء تترقى أوصاف أعمالها بما تطعن في سنها، فتكون وهي ابنة سنة لها لقب، وتكون وهي ابنة سنتين لها لقب، وتكون وهي ابنة ثلاث سنوات لها لقب، فكذلك الإنسان له ألقاب تتعلق بمواسم عمره. وقد ذكر رحمه الله تعالى أحد الأقوال المنقولة في هذا، وهو تقسيم من قسم مواسم العمر إلى خمسة مواسم، فالموسم الأول من وقت الولادة إلى زمان البلوغ ومدته 15 سنة، والموسم الثاني من زمان بلوغ العبد إلى نهاية شبابه وذلك 35 سنة، والموسم الثالث يبدأ من سن 40 إلى تمام 50 وذلك زمان الكهولة، ثم الموسم الرابع ويبتدئ بعد 50 إلى تمام 70 وذلك زمان الشيخوخة، وهو أكثر أعمال أمة محمد صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح، والموسم الخامس ما بعد 70 إلى نهاية آخر العمر بحسب ما يهيئ الله عز وجل لعبده من مدة، فإما أن يعمر إلى 80 أو يزيد إلى 90 أو يبلغه الله سبحانه وتعالى فوقها، كما كان أبو طاهر السلفي الحافظ ينشد: أنا من أهل الحديث وهم خير فئة، بلغت 90 وأرجو أن أجوزن 100، فبلغه الله سبحانه وتعالى جواز 100. نعم. الباب الأول في ذكر الموسم الأول. اعلم أن هذا الموسم يتعلق معظمه بالوالدين، فهما يربيانه ويعلمانه ويحملانه على مصالحه، فلا ينبغي أن يفتر عن تأديبه وتعليمه، فإن التعليم في الصغر كالنقش في الحجر. قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه في قوله تعالى: قوا أنفسكم وأهليكم نارا، قال: علموهم وأدبوهم، فليعلمانه الطهارة والصلاة، ويضربانه على تركها إذا بلغ 10 سنين، ويحفظانه القرآن، ويسمعانه الحديث وما احتمل من العلم أمراه به، ويقبحان عنده القبيح، ويحسنان عنده المليح، ويحثانه على المكارم على قدر ما يحتمل، فإنه موسم الزرع. قال الشاعر: لا تسه عن أدب الصغير، وإن شكا ألم التعب، ودع الكبير لشأنه، كبر الكبير عن الأدب. وقال آخر: إن الغصون إذا قومتها اعتدلت، ولا يلين إذا قومته الخشب. قد ينفع الأدب الأحداث في مهد، وليس ينفع في ذي الشيبة الأدب. وكان عبد الملك بن مروان يحب ابنه الوليد ولا يأمره بالأدب، فخرج لحانا فقال: أضر حبنا بالوليد. فصل. وقد يرزق الصغير الصبي ذهنا من صغره فيتخير لنفسه، كما قال تعالى: ولقد آتينا إبراهيم رشده من قبل الآية. فذكر في التفسير أنه كان ابن ثلاث سنين، فقال للكوكب والقمر والشمس ما قال، إلى أن قال: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين. فإذا عبر الصبي 5 سنين بان فهمه ونشاطه في الخير، وحسن اختياره لنفسه، وصلف نفسه عن الدنايا أو عكس ذلك. مر عمر بن الخطاب رضي الله عنه على صبيان يلعبون وهم يلعبون فتفرقوا من هيبته ولم يبرح ابن الزبير فقال له ما لك لم تبرح فقال يا أمير المؤمنين ما الطريق ضيقت فأوسعها لك ولا لي ذنب فأخافك وقال الرشيد لولد وزيره وهو في دارهم أيما أحسن دارنا أم داركم فقال دارنا قال ولما قال لأنك فيها وتبين فهم الصبي وعلو همته وقصرها باختياره لنفسه فإن الصبيان تجتمع للعب فيقول العالي الهمة من يكون معي ويقول القاصر الهمة مع من أكون ومتى فاقت الهمة وعلت همة الصبي آثر العلم فصل فإذا راهق الصبي فينبغي لأبيه أن يزوجه فقد جاء في الحديث من بلغ له ولد وأمكنه أن يزوجه فلم يفعل وأحدث الولد كان الإثم بينهما والعجب من الوالد كيف لا يذكر حاله عند المراهقة وما لقي وما عانى عند البلوغ أو كان قد وقع في زلة فليعلم أن ولده مثله قال إبراهيم الحربي أصل فساد الصبيان بعضهم من بعض ويندر شاب يوثر العلم على النكاح ويعلم من نفسه الصبر ويأمن على نفسه فإن أحمد بن حنبل رضي الله عنه لم يتزوج إلا بعد 40. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذا الباب ما ينبغي تدبيره في موسم العمر الأول وهو من وقت الولادة إلى زمن البلوغ والغالب أن يكون منتهاه إلى السنة 15 من العمر فنبه رحمه الله تعالى إلى أن هذا الموسم يتعلق معظمه بالوالدين فهما اللذان يربيان ويعلمان ويهذبان ويحملان الصغير على مصالح دينه ودنياه فلا ينبغي أن يفتر عن تأديبه ولا يقصر في تعليمه لأن التعليم في الصغر كالنقص في الحجر كما جاء ذلك عن جماعة من السلف منهم الحسن البصري وروي مرفوعا من وجوه عدة لا يصح منها شيء وقد قال الله سبحانه وتعالى قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وهذه الآية أصل في وجوب تعليم الأهل والولد كما قال علي في تفسيرها علموهم وأدبوهم فيجب على الوالد والوالدة أن يجتهد في هذه السن في تأديب الصبي والصبية وتعليمهما وتلقينهما ما ينبغي عليهما من اعتقاد وقول وفعل فإن ذلك مفتاح فلاحهما وأوائل نجاحهما فينبغي أن يعلم في هذه السن مهمات الدين وما يلزم من المعرفة الإجمالية لرب العالمين ويعتني بشأن الصلاة لأن شأنها عند الله سبحانه وتعالى عظيم وعند الترمذي وغيره من حديث علي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مروهم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر ويروى هذا الحديث في السنن والمسانيد من وجوه يعضد بعضها بعضا فيؤمر الصبي والصبية بالصلاة لسبع ويضرب على تركها تأديبا إذا بلغ 10 سنين ويجتهد الوالدان في تحفيظه القرآن وإسماعه الحديث وما يحتمل من العلم فيؤمر بذلك ويقبحان عنده القبيح ويحسنان عنده المليح ويحسانه بكل سبيل على المكارم على قدر ما يحتمل فإن هذا هو موسم الزرع كما قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا أحسن تأديبه في هذه السن أثر ذلك في خلقه وهمته وإقباله في بقية عمره

فليبادر إلى الزواج. وليعلم أن من أحابيل الشيطان ومصائده ما يروج على كثير من الشباب المشتغلين بطلب الفضائل العلمية والكمالات العملية من أن الزواج يحول بينهم وبينها، وليس هذا صحيح في نفسه، ولكن الزواج إما أن يكون معينا عليها مقربا منها، وإما أن يكون حائلا بينك وبينها. ولهذا يؤمر العبد بأن يختار من يعينه على هذا الطريق من النساء، كما أن طالب العلم يؤمر بأن يتخذ من الزملاء من يعينه على هذا الطريق في سلوك العلم والرغبة في الخير والإكثار من العمل، فإنه يؤمر بأن يتحرى ذلك في النساء، فيجد بينهن المعينة له على طلب العلم وتكميل نفسه بالفضائل، وحينئذ لا يكون الزواج حائلا بينه وبين العلم والعمل. لكنه إن أخل بطلب ذات الدين وغلب على نفسه محبة ذات الجمال ولو كانت غير دينة ولا متصونة، ثم أرسل حبل والده إليها، عند ذلك أخذت بزمامه وأعلنت عن العلم فطامه، وكان ذلك عنوان بواره وتباره، وكلا الأمرين مشاهد في الناس. فلا ينهى الشاب عن الزواج ويقال له إن الزواج يحول بينك وبين العلم والعمل، ولكن يقال له ولا سيما في هذه الأزمان: تزوج واختر زوجة دينة صينة تعينك على الخير. الباب الثاني في الموسم الثاني، وهو من زمان البلوغ إلى منتهى الشباب. في ذكر الموسم الثاني، وهو من زمان البلوغ إلى منتهى الشباب، وهذا هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان. وبصيانة هذا الموسم يحصل القرب من الله عز وجل، وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم، وبالصبر فيه عن الزلل يثنى على الصابرين، كما أثنى الله فيه على الصابر يوسف الصديق إذ لو زل من كان يكون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عجب ربك من شاب ليست له صبوة. ويقول الله عز وجل: أيها الشاب التارك شهوته من أجلي أنت عندي كبعض ملائكتي. فصل: وليعلم البالغ أنه من يوم بلوغه قد وجب عليه معرفة الله تعالى بالدليل لا بالتقليد، ويكفيه من الدليل رؤية نفسه وترتيب أعضائه، فيعلم أنه لا بد لهذا الترتيب من مرتب، كما أنه لا بد لهذا البناء من بان ولا بد لهذا البناء من باب، ويعلم أنه قد نزل ملكان يصحبانه طول عمره ويكتبان عمله ويعرضانه على الله تعالى. قال الله عز وجل: وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. قال محمد بن الفضيل: منذ 40 سنة ما أمليت على كاتبي سيئة، ولو فعلت ذلك لاستحييت منهما. فلينظر العبد فيما يرتفع من عمله، فإن زل فيرفع الزلة بتوبة واستدراك، وليغض طرفه، فقد قال الله عز وجل: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم. وقيل: النظر إلى محاسن المرأة سهم مسموم من سهام الشيطان، من ترك ابتغاء مرضاتي آتيته إيمانا يجد حلاوته في قلبه. ومن استعمل الغض السليم فليكتف بالمرأة الواحدة ولا يترخص لنفسه في كثرة الاستمتاع بالنساء، فإنه يشدد القلب ويضعف القوى، وليس لذلك منتهى فائدة. كان بعض السلف يقول لنفسه: ما هاهنا إلا هذه الكثرة وهذه المرأة، فإن شئت فاصبري أو فموتي. وكان خلق كثير من الأشياخ يتأسفون في حالة الكبر على تضييع موسم الشباب، ويبكون على التفريط فيه. فليطل القيام من سيقعد، وليكفر الصيام من سيعجز. والناس ثلاثة: من استكثر عمره بالخير ودام عليه فذلك من الفائزين، ومن خلط وقصر فذلك من الخاسرين، ومن صاحب التفريط والمعاصي فذلك من الهالكين. فلينظر الشاب في أي مقام هو، فليس لمقامه مثل. وليتلمح شرف بضاعتها وثمنها المستوفى بالصبر، فإن الساعي يصبر عن زوجته مع كونه شابا شديد الشبق ليسبق، فيقال له أحسنت، وليصبر الشاب وليقال له هذا يومكم، وليحذر زلمه في الشباب فإنه كعيب قبيح في سلة مستحسنة، ومن زل في الشباب فلينظر أين لذتها وهل يبقى إلا حسرتها الدائمة التي كلما خطر ذكرى للقلب تألم فصار ذكرى للقلب عقوبة، ومن خرق ثوب التقي بيع بالخلق والمكسور. قال أبو القاسم الجنيد رحمه رضي الله عنه ومن خرق ثوب التقى بيع بالخلق والمكسور. قال أبو القاسم الجنيد رضي الله عنه لو أقبل عبدنا على الله عز وجل ألف سنة ثم أعرض عنه لحظة واحدة كان الذي فاته أكثر مما حصل له. وكان بعض السلف رحمه الله يقول وددت لو أن يدي قطعت وعفي لي عن ذنوب الشباب. قال المصنف وقلت يوم أنزل واضي أيها الشباب أنت في بادية ومعك جواهر نفيسة تريد أن تقدم بها بلد الجزاء، فاحذر أن يتلقاك غرار الهوى فيشتري ما معك بدون ثمن، فإنك إذا قدمت البلد فرأيت الرابحين قلت يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، هيهات أن يرد الأسف ما سلف. ومما قلت في هذا المعنى من الأبيات: أما الشباب فظلمة للمهتدي وبه ضلال الجاهل المتمرد، فاقمعه بالصبر الجميل ودم على الصوم الطويل فإنه كالمبرد، واكفف لسانك عن فضول كلامه واحفظه حفظ الجوهر المتبدد، واغرر جفونك عن حرام واقتنع بحلال ما حصلت تحمد في غد، ودع الصبا فالله يحمد صابرا يا نفس هذا موسم فتزودي، الصبر عن شهوات نفسك نومة فاثبت وغالق شهوة لم تبقد، تحمد هناك إذا هواك تركته يا سعد تسعد بالمعاش الأرغد، إن شئت نيل الفخر فاصبر واصطبر إن المفاخر في الطريق الأبعد. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الموسم الثاني من مواسم العمر، وهو من زمن البلوغ 15 إلى منتهى الشباب وهي 40، ومدة هذه المدة 35 سنة، وهذا الموسم هو الموسم الأعظم الذي يقع فيه جهاد النفس والهوى وغلبة الشيطان، وبصيانة هذا الموسم يحصل القرب من الله تعالى، وبالتفريط فيه يقع الخسران العظيم، وبالصبر فيه عن الزلل يثنى على الصابرين كما أثنى الله سبحانه وتعالى على الصابر يوسف الصديق إذ لو زل من كان يكون، فإن يوسف لم يتبوأ ما تبوأه من مقام محمود ومنقبة شريفة إلا بمجاهدته للنفس والهوى. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم من الأوصاف المتعلقة بالشباب وصفان اثنان: أحدهما شاب نشأ في طاعة الله، والثاني رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، فإن الشاب يضعف عن الطاعة فتفوته المرتبة الأولى، ويقرب من الشهوة فتفوته المرتبة الثانية، ولجلالة هذا اختص سن الشباب بهاتين

ويمنعها من عاداتها. ثم ذكر رحمه الله تعالى من كلامه وعظا وشعرا حسنا في هذا المعنى. نعم. الباب الثالث في الموسم الثالث وهو حال الكهولة. هذا الزمان فيه بقية من الشباب وللنفس فيه ميل إلى الشهوات وفيه جهاد حسن وإن كانت طاقات الشيب ترعو وإن كانت طاقات الشيب ترع وتزعج عن أنها ترع وتزعج ترع وتزعج عن مهاد له وليكتفي الكهل بنور الشيب الذي أضاء له سبيل الرحيل وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح ولكن وليعامل بالبقية المائلة إلى الهوى يربح ولكن لا كرب في الشباب. قال الشافعي رحمه الله في من أتى امرأة وهي حائض إن كان في أول الحيض فعليه دينار وإن كان في آخره فنصف دينار وهذا لأنه كان في أوله قريب عهد من الجماع ولا يعذر وفي آخره قد بعد عهده به فخفف عنه. وقال هذا القول أحمد بن رؤبة. وإما قلته في هذا المعنى قد رأيت المشيب نورا تبدى نور الطريق ثم ما إن تعدى كان نور الشباب عارية عندي فجاء المعير حتى استردى جاءني ناصح أتاني نذير ببياض أراني الأمر جدا دع حديث الصبا ورامة والغور ونجدا يا سعد واهجر سعدا وتزود زاد الشتاء فقد فات ربيع ضيعت فيه الوردة قف على الباب سائلا عفو مولاك فما إن يراك يرحم عبدا وله أيضا عشت وظل الزمان ممدود والغصن يهتز والصبا رود فأقبل الشيب في عساكره أسود غاب فغابت السود قد كنت في ظلمة فأشرق فجر المشيب فالليل مطرود قد يبس الغصن في نضارته ومال بعد استقامة عود وجاءك الموت فانتظره وذاك العمر يسير والسير معدود لا بد من مزعج على غرر هيهات باب البقاء مسدود السمع قد صم عن مواعظه والجهل فاش والقلب جلمود وله أيضا أهل يعود ما مضى لي راجعا أم هل أرى نجومه طوالعا إذا تذكرت زمانا ماضيا جدد حزن أنقض الأضالع بادر بذي الباقي وأدرك ما مضى لعل ما يبقى يكون نافعا كان الصبا لهوا عجيبا حاله سرعان ما فطمت فيه راضعا ما خلت قبل الشيب أن مفرقا رصع بالدر يذم الراصعا يا حسرتي على زمان قد مضى وذهبت أيامه ضوائعا. ذكر المصنف رحمه الله تعالى في هذه الجملة الموسم الثالث وهو حال الكهولة، فإن الموسم الأول انصرم في سن 15 والموسم الثاني انصرم في سن 35 ثم يبتدئ الموسم الثالث بعد ذلك إلى 50 وهو حال الكهولة. وفي هذا الزمان لا تزال في العبد بقية من الشباب وللنفس ميل إلى الشهوات وفيه جهاد حسن وإن كان معالم الشيب قد لفت به وآثار الكبر قد حفت حوله. وقد ذكر المصنف رحمه الله تعالى مما يناسب هذا المقام بالنظر إلى قوة الداعي وضعفه، ذكر ما قاله الشافعي في من أتى امرأة وهي حائض قال إن كان أول الحيض فعليه دينار وإن كان في آخره فنصف دينار، وإنما غلظ عليه في الأول لأنه كان قريبا من عهد الجماع ولا يعذر، وخفف عليه في الآخر لأنه قد بعد عهده به واشتاق إليه فخفف عنه. وجاء هذا المعنى أيضا عن أحمد ابن رؤبة. فإذا دخل العبد في سن الكهولة وبدت عليه آثار الشيب فليعلم أن الشيب نور المسلم كما ثبت ذلك في الحديث الصحيح، والسيئات ظلم، ولا يحسن أن يجتمع النور مع الظلم، فليدفع بنور الشيب توقان نفسه إلى مواقعة السيئات، وليعلم أن الله سبحانه وتعالى بلغه هذا السن ثم أظهر له لوائح الوداع ليدكر ويعتبر، كما قال بعض السلف: ظهور الشيب واعظ الإنسان، يعني أنه منبه له على الرجوع والإرعواء والتوبة إلى ربه سبحانه وتعالى. الباب الرابع في الموسم الرابع وهو الشيخوخة. وقد يكون في أول الشيخوخة بقية هوى فيثاب الشيخ على قدر صبره، وكلما قوي الكبر ضعفت الشهوة، فلا يراد الذنب كما قال الشاعر: تارك الذنب فتاركته بالفعل والشهوة في القلب، فالحمد للذنب على تركه لا لك في تركك للذنب. فإذا تعمد الشيخ ذنبا فكأنه مراغم، إذ الشهوة المطالبة قد خرست. ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الخلق إلى الله شيخ زان. ومنهم من كأنه يقصد المراغمة فيلبس الشيخ خاتم الذهب، فالويل كل الويل لمن لم ينهه شيبه عن عيبه، وما ذاك إلا لخلل في إيمانه. وقد يقول الشيخ العالم عني يدفع عني وينسى أن علمه حجة عليه. وقد روي بعض مشايخنا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: غفر لي وهو معرض عني. فقيل له: غفر لك وأعرض عنك؟ قال: نعم، وعن جماعة من العلماء لم يعملوا بعملهم. وقد رأيت بعض مشايخنا وكان مفرطا وهو عريان، وقد تعلق بثدييه ثلاث كلاب صغار والجرو منها يمص ثدييه. وقد رؤي يحيى بن أكثم بعد موته في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال: ربي يا شيخ السوء. وروي منصور بن عمار أيضا في المنام فقيل له: ما فعل الله بك؟ قال لي يا شيخ السوء. وقال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. قال أبو الدرداء: ويل لمن لا يعلم ولا يعمل مرة واحدة، وويل لمن يعلم ولا يعمل 7 مرات. وقال: أخوف ما أخاف أن يقال لي علمت، فإن قلت لا فقد علمت، وإن قلت نعم فلم يبق آية آمرة ولا ناهية إلا وبختني. قال المصنف رحمه الله تعالى: وإما قلت في ذكر الشيب: قرنا بالشباب المستعار، أفقنا بالمشيب من الخمار، أنار لنا المشيب سبيل رشد، وندمنا على خلع العذار، وأسفى على عمر تولت لذاذته وأبقت قبح عاري، فنحن اليوم نبكي ما فعلنا فكيف وكم وقعنا في خسار.

لكن لما وقع منهم شيء احتاجوا إلى التطهير فطهروا بمثل هذه المرائي. وقد قال الفضيل: يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد، وأراد بسوقه الرد على الشيخ الذي يقول: عندي علم يدفع عني، وينسى أن علمه حجة عليه. والجاهل الذي تكون له هذه المرتبة إنما هو الجاهل المعذور الذي لم يقع منه تفريط في طلب أسباب العلم. وأما الجاهل المفرط فإنه ليس بخير ممن لم يعمل بمقتضى العلم، فكلاهما على شر، وإن كان العالم عليه من الحجة أقوى. ولذلك كان من أول من تسعر بهم النار من طلب العلم لغير الله أو قرأ القرآن لغير الله. ثم ذكر قول الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، يعني أنهم لا يستوون. فعند ذلك فالتبعة على صاحب العلم أكبر، والمراقبة عليه أكثر، والتحفظ من الذنوب ينبغي أن يكون في نفسه آكد وأعظم، لتبرأ ذمته ويسلم من جريرة التفريط في العمل بمقتضى العلم. ثم أورد من كلام أبي الدرداء شيئا مما هو في هذا المعنى، وختم هذا الباب بشيء من شعره الحسن. نعم. الباب الخامس في الموسم الخامس، وهو حال الهرم. في الحديث: ابن الثمانين يسير الله في أرضه، ولم يتوف زمان الهرم إلا تدارك ما مضى، والاستغفار والدعاء عمل، والاستغفار والدعاء عمل ما يمكن، عمل ما يمكن من الخير اغتناما للساعات والتأهب للرحيل. وكان سري السقط لا ينام إلا غلبه. ودخلوا على أبي القاسم الجنيد وهو في الموت، وهو يركع ويسجد، فأراد أن يثني رجله في صلاته فما أمكن لخروج الروح منها. فقال له رجل: ما هذا يا أبا القاسم؟ فقال: هذا نعم، فقال: هذه نعم، الله أكبر. وكان عامر بن عبد القيس يصلي كل يوم وليلة 1000 ركعة. فلقيه رجل فقال: أكلمك كلمة. فقال: أمسك الشمس. وقال لرجل سأله: أعجل فإني مبادر. قال: وما الذي تبادر؟ قال: خروج روحي. وقال عثمان الباقلاني: أبغض الأشياء إلي وقت الفطر لأني أشتغل بالأعمال عن الذكر. وكان داود الطائي يشرب الفتيت ولا يأكل الخبز. فقيل له في ذلك، فقال: بين شرب الفتيت ومضغ الخبز قراد 50 آية. ودخل قوم على عابر يعودونه فرأوه فقالوا: لعلنا أشغلناك. فقال: أصدقكم كنت أقرأ فمنعتموني من وردي. ومن نظر في شرف العمر اغتنمه. ففي الصحيح من قال: سبحان الله العظيم وبحمده غرست له نخلة في الجنة. وقال الحسن رحمه الله: الجنة قيعان والملائكة تقيس، فربما فتروا فيقال لهم: ما لكم فترتم؟ فيقولون: فتر صاحبنا. فقال: أمدوهم رحمكم الله. وقد رأينا جماعة من الأشياخ يرتاحون إلى حضور الناس عندهم وسماع الأحاديث التي لا تنفع، فيمضي زمانهم في غير شيء ولو فهموا كانت تسبيحة أصلح. وهذا لا يكون إلا مع الغفلة عن الآخرة، لأن بتسبيحة واحدة يحصل الثواب على ما ذكرناه، والأحاديث الدنيوية تؤذي ولا تنفع. وكان أبو موسى الأشعري يصوم في الحر فيقال له: أنت شيخ كبير. فقال: إني أعده لعسير طويل. وقيل لعابد: ارفق بنفسك. فقال: الرفق أطلب. وقيل جاء بعض أصحاب السري يزورونه فوجدوا عنده جماعة، فقال: يا سري، صرت مناخا للبطانين. ثم ذهب ولم يقعد، فمن عرف شرف العمر وقيمته لم يفرط في لحظة منه. فلينظر الشاب في حراسة بضاعته، وليتحفظ الكهل بقدر استطاعته، وليتزود الشيخ للحاق بجماعته، ولينظر الهرم أن يؤخذ في ساعته. نفعنا الله وإياكم بعلومنا، ولا سلبنا وإياكم فهومنا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا،